السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه، تحت باب فضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا إبراهيم يعني بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن شداد قال: سمعت عليا يقول: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك، فإنه جعل يقول له يوم أحد: إرم فداك أبي وأمي. يعني هذا ثناء من علي على سعد بن أبي وقاص: إرم فداك أبي وأمي، يعني أفديك بأبي وبأمي. نعم، علي يثني على سعد بأن النبي دعا له. هي. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. قال: حدثنا محمد بن عباد، حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن بكير بن مسمار، بكير فيه بعض الكلام، عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد. قال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، يعني أثخن فيهم، يقتل هذا يجرح هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أي لسعد: ارمي فداك أبي وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي. قال سعد كان مشهورا بالرمي، وأول من رمى بسهم في سبيل الله. قال: فنزعت له بسهم، أي رميته بسهم ليس فيه نصل، ليس فيه حديد في الأول كلا، فأصبت جنبه فسقط، في رواية: فأصبت حبته فسقط، يعني قلبه، حبة قلبه، فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه، أي ضحك فرحا بقتل عدوه لا الانكشاف، نواجذه أي أنيابه. قيل النواجذ التي تقطع بها الأشياء، قيل الأضراس. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا زهير، حدثنا سماك بن حرب، حدثني مصعب بن سعد عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من القرآن، يعني نزلت في سعد آيات من القرآن. قال: حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه، ولا تأكل ولا تشرب. قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا. قال: مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد، يعني أغمي عليها لا تأكل حتى يكفر ولدها. فقام ابن الله يقال له عمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد، تدعو عليه لأنه أسلم، سبحان الله. فلا يلتفت لدعاء الأم الظالمة، لا يلتفت لدعاء الأم في غير محله. فأنزل الله في القرآن هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال: وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة، فإذا فيها سيف فأخذته، فأتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت: نفلني هذا السيف، فأنا من قد علمت حاله، يعني أنا أرمي وأضرب. فقال رده من حيث أخذته. فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لأمشي لامتني نفسي، فرجعت إليه فقلت أعطنيه. قال فشد لي صوته، قال رده من حيث أخذته. فأنزل الله يسألونك عن الأنفال. قال ومرضت فأرسل إلي النبي صلى الله عليه، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني، فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت. قال فأبى، يعني وزع مالي كيف شئت. قال فأبى. قلت فالنصف، يعني أوصي بالنصف في سبيل الله. قال فأبى. قلت فالثلث. قال فسكت، فكان بعد الثلث جائزا. في روايات ثلث والثلث كثير. قال وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا تعالى نطعمك ونسقيك خمرا، قبل تحريم الخمر، وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال فأتيتهم في حش، يعني في بستان، فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر. قال فأكلت وشربت معهم. قال فذكرت فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم، فقلت المهاجرون خير من الأنصار. قال فأخذ رجل أحد لحيي الرأس، يعني لحية الجمل، فضربني به فجرح بأنفي. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله عز وجل في شأن، في يعني نفسه شأن الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. السند السابق فيه بكير بن مسمار، عفوا السند الذي قبله، لكن في كلام السند هذا له متابع، الآيات هذه لها متابع. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال أنزلت في 4 آيات، وساق الحديث بنحو الحديث الساب بمعنى حديث زهير عن سماك، وزاد في حديث شعبة قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا، يعني يفتحوا فم أمهم بعصا حتى تأكل، نعوذ بالله مش طبيعي. ثم أوجروها، يعني أوجروها دسوا الأكل فيه، سبحان الله العظيم. وفي الحديث فضرب به أنف سعد ففزره، يعني شقه، وكان أنف سعد مفروزا، يعني مشقوقا. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبي عن سعد قال فيها نزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال نزلت في 6 أنا وابن مسعود منهم، وكان المشركون قالوا له تدني هؤلاء. في الوقت الأخرى كنا مع النبي 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يشترئون علينا. قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، حدث نفسه. فأنزل الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.